إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء، وهي عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: شروط الوضوء، وهي عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية. وسبق أن هذه الأمور التي الإسلام والعقل والتمييز والنية شرط في صحة كل عبادة. قال: والنية واستصحاب حكمها. النية معناها قصد فعل العبادة تقربا إلى الله، النية معناها أن يقصد فعل العبادة تقربا إلى الله، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، يعني ينوي حينما يتوضأ أن يستصحب الحكم، لا يصح أنه ينوي القطع، يقول إذا غسلت وجهي سأقطع، مثل ذلك لا يصح. قال: وانقطاع موجب الوضوء، فلا يصح الوضوء مع وجود موجبه. فمثلا لو قدر أن الإنسان مثلا عزكم الله يبول وهو يتوضأ، يخرج البول وهو يتوضأ، لا يصح. مثله أيضا لو قدر أن المرأة أرادت أن تغتسل للحيض قبل انقطاع الحيض، فإن ذلك لا يصح، لأنه لا بد من انقطاع الموجب. قال: واستنجاء أو استجمار قبله، يعني يستنجي أو يستجمر قبله، وهذا استنجاء أو استجمار قبله إن وجد سبب لهما. وكون بعض العامة يظن أنه لا بد قبل الوضوء أن يستنجي أو يستجمر، هذا ليس له أصل. الاستنجاء والاستجمار تابع لخروج شيء من السبيلين، فمتى أخرج الإنسان شيئا من السبيلين استنجى أو استجمر، لا أنه يسن قبل كل وضوء كما يظن بعض العامة. إذا أراد أن يتوضأ ذهب وغسل فرجه واستنجى واستجمر ولو لم يحدث، نقول هذا خطأ. وطهورية ماء، أن يكون الماء طاهرا وأن يكون مباحا، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فإذا كان على البشرة ما يمنع وصول الماء، وهو ما يعبر عن فقهاء رحمه الله بقوله ما ينبو عنه الماء، كدهن وسخ وبوية أو نحو ذلك، فإنه يجب أن يزيلها. والدليل على اشتراط وصول الماء إلى البشرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليومسه بشرته. وهذا دليل على اشتراط إيصال الماء إلى البشرة. وهل يجب الدلك في الوضوء أو لا يجب؟ الجواب أن الدلك ليس بواجب إلا أن يكون على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلا بالدلك. فإذا قدر مثلا أن العضو عليه وسخ ولا يصل الماء إلا بالدلك، فإن الدلك يكون واجبا، سواء كان ذلك في الغسل، يعني في الطهارة، في طهارة الحدث الأصغر أو في طهارة الحدث الأكبر. أما إذا لم يكن على أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء، فإن الدلك مستحب وليس واجبا، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته، يقول: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك، يعني الغسل والتدلك فرضان. نعم، ولكن الصحيح أن الدلك إن كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء مثل الدهن ونحوه يجب أن يدلك، وإلا فلا. نعم. ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، وهذا على المشهور عند أكثر العلماء أن من كان حدثه دائما فإنه يشترط لصحة طهارته الوضوء دخول الوقت، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاة. فمن كان حدثه دائما كالمستحاضة ونحوها يجب عليه عند جمهور العلماء أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وأن يكون تطهره أو وضوءه لوقت كل صلاة بعد دخول الوقت، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ نقول أولا أنه لا أنه ليس على ذلك دليل صحيح، وحديث عائشة أو اللفظ وتوضئي لوقت كل صلاة هذه اللفظة شاذة، فقد حكم عليها بالشذوذ أئمة منهم الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قال وفي حديث لما ساق الحديث قال وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بهذا الحرف لفظ حديث أو لفظة حديث عائشة وتوضئي لكل صلاة، وقد ضعف هذه اللفظة ضعفها الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب والنسائي وغيرهم، وقالوا إن هذه اللفظة لا تثبت، ولأن من كان حدثه دائما لا يستفيد شيئا، لا يستفيد بالوضوء شيئا، إذا قلنا توضأ لكل صلاة ربما وهو يتوضأ يخرج منه الحدث. وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة أن من كان حدثه دائما أنه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، أولا أن فيه مشقة لا دليل عليها، وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، وأيضا هذا من باب التيسير ولا سيما على من ابتلي بمثل هذا، لأن يعني بعض الناس نسأل الله العافية قد يكون مبتلا بخروج شيء من الحدث، إما سلس بول أو سلس ريح، أو المرأة يكون عندها استحاضة ويشق عليه أن نأمره بأن يتوضأ لوقت كل صلاة، فالقول الراجح أنه لا يلزمه، وهذا كما تقدم هو الذي اختاره جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي أيضا استقر عليه رأي شيخنا ابن عثيمين أخيرا أنه يرى أن من كان حدثه دائما أنه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، بل إذا توضأ لصلاة فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الذي اتصف به، إلا بناقض آخر غير الذي اتصف به. وقد يعني هذا الرأي لشيخنا رحمه الله كان في آخر حياته، وقد وضع هذا الرأي في الشرح الممتع، أنا كتبت في الشرح الممتع تعليق على قول المؤلف على قول رحمه الله والمستحاضة والمستحاضة ومن كان حدثه دائم يلزمه الوضوء لكل صلاة، هناك تعليق قلت هذا ما كان يراه شيخنا أخيرا، وذكرت الأسباب، فمن أراد أن يرجع إليه يرجع إليه، يجده في كتاب في باب الحيض من كتاب الطهارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 13 فروض الوضوء، وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. نعم، هذه فروض غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، لأنها أعني المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحد الوجه من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه. ومنه المضمضة، وش معنى ما معنى المضمضة؟ المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذبه، والاستنثار إخراجه، وغسل اليدين مع المرفقين. قل مع، لأن قوله عز وجل إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع. ومسح جميع الرأس، استفدنا من قوله جميع أنه لا يجزئ لو مسح البعض، فلا بد من مسح جميع الرأس، والأفضل أن يقبل بيديه ويدبر. قال ومنه الأذنان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. وقوله ومنه الأذنان فيه فائدة، وهي أنه لا يشرع أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، فإذا بل يديه بالماء ومسح رأسه فإنه يمسح أذنيه بهذا الماء من غير أن يأخذ ماء جديدا، اللهم إلا أن تنشف يداه فحينئذ يأخذ ماء. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب يعني أن يتوضأ مرتبا كما ذكر الله، والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق والفرض من ذلك 1 واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. طيب، يقول مالك ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 1 مرة، ومرتين 2، و3 3. وبناء على هذا نقول إن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فالأفضل للإنسان أحياناً يتوضأ 3، وأحياناً يتوضأ 2، وأحياناً يتوضأ 1 مرة، لأجل أن يفعل السنة على جميع الوجوه. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره، لأن القاعدة أن كل ممسوح لا يكرر، كل ممسوح لا يكرر، فالمسح على الخفين لا يكرر، حتى ولو كان العضو، ولو كان تطهير العضو الأصلي يكرر، غسل الرجلين تكرر 2 3، لكن الممسوح لا يكرر، مسح الرأس لا يكرر، المسح على الجبيرة لا يكرر، فكل ممسوح فإنه لا يكرر. أولاً لعدم ورود الدليل على التكرار، وثانياً للمناسبة، لأن الكمية تتبع الكيفية، فلما خفف تطهيره من حيث الكمية، من حيث الكيفية خفف من حيث الكمية. الآن غسل مسح الرأس، مسح الرأس، الرأس لم يغسل، لم يغسل، المسح على الخفين مسح بدل الغسل، نقول الشارع لما خفف التطهير من الغسل إلى المسح ناسب ذلك أيضا أن يخفف العدد، فإذا خففت الكيفية من غسل إلى مسح إذن تخفف الكمية من 3 أو 2 إلى 1. نعم. قال رحمه الله تعالى الدرس 14 نواقض الوضوء وهي 6: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. تنبيه هام. أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله قال نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض وهو مفسد، فنواقض الوضوء أي مفسداته. أولاً الخارج من السبيلين، على أي حال كان، فكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. قال والخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني لو خرج من جسده شيئاً نجساً، خرج شيء نجس مثل الدم على القول بنجاسته، والقيح والصديد ونحوه، فهذا عند جمهور العلماء أنه ينقض الوضوء عند الجمهور. وفي المسألة قول آخر أنه لا ينقض، فما خرج من بقية الجسد مثل دم قيح صديد فإنه لا ينقض الوضوء، وأيضا طاهر، لأنه ليس على القول بنجاسته دليل. الثالث زوال العقل، زوال بمعنى ذهاب العقل بنوم أو غيره. ولكن ما ضابط النوم الذي ينقض الوضوء؟ العلماء اختلفوا في ذلك على نحو 8 أقوال، وأحسن ضابط أن يقال إن النوم الناقض للوضوء ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر. فإذا كان الإنسان لو أحدث لم يشعر فهذا النوم ناقض للوضوء. ما الدليل على هذا الضابط؟ نقول الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهم، والسهم حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالإنسان ما دام متمكنا من مقعدته من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لا أحس، فإن النوم لا ينقض. وأما إذا كان غير متمكن فإن النوم ينقض. ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. وهذا يدل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. قال: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. من غير حائل، يعني لا يقال مس إلا إذا كان هناك، لا يقال مس إلا إذا كان بغير حائل. وهذه المسألة أيضا، مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ للعلماء فيها أقوال. منهم من قال إن مس الفرج ينقض مطلقا، ومنهم من قال إنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال إنه ينقض إذا كان لشهوة، ينقض إذا كان لشهوة. وسبب ذلك اختلاف الأحاديث الواردة. ففي بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. وفي حديث آخر قال: من مس فرجه فليتوضأ. فمن العلماء من أخذ بحديث من مس فرجه فليتوضأ، وقال إن طرقه أكثر وإن هذا أصح. ومنهم من أخذ بحديث طلق بن علي رضي الله عنه لما سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. ومنهم من جمع بين هذا وهذا، والذين جمعوا بين الحديثين اختلفوا. فمنهم من حمل النقض على ما إذا كان لشهوة، فقالوا: من مس ذكره فليتوضأ إذا كان لشهوة، وقوله: لا، إنما هو بضعة منك إذا كان لغير شهوة. ومنهم من حمل الأمر على الاستحباب، حمل الأمر على الاستحباب، وحمل الآخر على نفي الوجوب، فقوله: من مس ذكره فليتوضأ، هذا يعني على سبيل الاستحباب، وقوله: لا، إنما هو بضعة منك، هذا نفي للوجوب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأكل لحم الإبل، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. والردة عن الإسلام لأنها محبطة للعمل. نعم. يقول: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض. يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الوارد: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث ضعيف، فتغسل الميت لا ينقض الوضوء. إلا، يقول المؤلف، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. وهذا على القول بأن مس الفرج ينقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض. نعم، الواجب على غاسل الميت أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، حرمة للميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فالواجب عليه المغسل على غاسل الميت أنه حينما يريد أن ينجي الميت وأن يطهر ما أصاب فرجه أو ما خرج من فرجه أن يكون ذلك بحائل. نعم. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء: ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. إذا مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا حتى ولو كان لشهوة إلا أن يخرج منه شيء. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه، وتقبيل الرجل لنسائه يكون عن شهوة. وأما الجواب عن الآية في قوله عز وجل أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة ليس الجس والمس باليد، وإنما المراد بالملامسة الجماع، كما فسر ذلك حبر القرآن وترجمان حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 15 التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. نعم. الدرس 15 التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. الأخلاق جمع خلق، والخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصورة باطنة وهي الخلق. وقد كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق القرآن. قال: التحلي بالأخلاق المشروعة، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق، وهو الإخبار بما يطابق الواقع، وضده الكذب، وهو الإخبار بما يخالف الواقع، وهو من صفات المنافقين أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب. فالكذب. الأمانة، ايش معنى الأمانة؟ الأمانة كل ما اؤتمن الإنسان عليه من أقوال أو أعمال أو أموال أو حقوق، فكل ما يؤتمن الإنسان عليه داخل في الأمانة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثك أخوك بحديث والتفت فهو سر. إن الإنسان أراد أن يحدثك بحديث فالتفت يمنى ويسرى وحدثك، هذا سر لا يحل إفشاؤه. فالمؤمن الأمانة كل ما يؤتمن الإنسان عليه. فلو وضع عندك يعني وديعة أو مالا أو شيئا وقال إن هذا أمانة، فإنه يجب عليك أن تفي بهذا الوعد والأمانة. قال: والعفاف. والعفاف يعني عن المحرمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف يعني يطلب العفة، يعفه الله يعني ييسر له أسباب العفة، أو يجعل في قلبه سجية بحيث أنه لا يلتفت المحرم. والحياء. الحياء، الحياء خلق أو وصف باطني لا يمكن أن يعرف بأكثر من آثاره، لأن الأمور المعنوية، الأمور المعنوية لا يمكن أن تعرف لا يمكن أن تعرف بأحسن من تعريفها هي. فإذا قيل ما هو الحياء، الحياء هو الحياء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأمور المعنوية لا يمكن أن تعرف بأحسن من مسمياتها، وما يقال فيها من تعريف فهو من آثارها. فمثلا يعرفون المحبة، إذا قيل ما هي المحبة؟ قالوا: المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه. يقول ابن القيم رحمه الله: إن هذا ليس تعريفا للمحبة، هذا من آثار المحبة، أنت إذا أحببت تميل. فالمحبة لا يمكن أن تعرف بأكثر بأحسن من وصفها. المحبة هي المحبة، الحياء هو الحياء، وكل ما يقال في تعريف الحياء والمحبة فهو من آثاره. والشجاعة. الشجاعة هي الإقدام في موضع الإقدام، أما الإقدام في موضع الإحجام أو في موضع لا ينبغي فيه الإحجام فليست شجاعة بل تعتبر تهورا. والكرم وهو السخاء والبذل والوفاء بالوعود والعهود والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار يعني أن يحسن الإنسان المجاورة لجيرانه، والجار له حق. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجيران أربعة، أن الجيران ثلاثة: جار مسلم قريب، وجار مسلم غير قريب، وجار كافر، فلكل ذي حق حقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشمية العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. طيب، أيضا الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على السلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام. وقال: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والبشاشة أن يلاقي إخوانه بوجه بشوش، تبسمك في وجه أخيك صدقة. الأكل باليمين والشرب بها وهو واجب ليس سنة، واجب، فلا يجوز الإنسان أن يأكل بيمين بشماله أو أن يشرب بشماله. أولاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وثانياً أن رجلاً أكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالذي يأكل بشماله ويشرب بشماله يكون متشبها بالشيطان. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. التسمية عند الابتداء: يا غلام سم الله. والحمد عند الفراغ: إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. الحمد بعد العطاس إذا عطس فإنه يحمد الله. ما مناسبة الحمد بعد العطاس؟ نقول: مناسبة الحمد أولا أن العطاس دليل على النشاط، أن العطاس دليل على النشاط، كما أن التثاؤب دليل على الكسل. وثانيا أن فيه إخراجا لهذه الريح المحتبسة في الجسد، فإخراجها ناسب أن يحمد الله عز وجل. وتشميت العاطس لأنه من حقوق المسلم على المسلم، وإذا عطس فحمد الله فشمت. عيادة المريض وإذا مرض فعد. اتباع الجنازة وفيه فضل عظيم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل: يا رسول الله وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. أيضا الآداب الشرعية عند دخول المسجد: أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وأن يقول الذكر المشروع. كذلك أيضا عند دخول المنزل والخروج منه، عند السفر يأتي بالأدعية، مع الوالدين يتأدب بالآداب والأخلاق من احترامهما وتقبيل رأسيهما، رأس الوالد والوالدة، كذلك الأقارب صلتهما والإحسان إليهما، إلى غير ذلك من الآداب. قال: وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس، يعني اللباس هناك آداب، الخلع هناك آداب، الانتعال هناك آداب، فمن الآداب عند اللبس أن يبدأ باليمين، وعند الخلع أن يبدأ بالشمال. كذلك أيضاً الانتعال يبدأ باليمنى، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. كذلك أيضاً من آداب الانتعال أن لا يمشي بنعل واحدة، هذا منهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات وهي المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وشرب المسكر، ولعب القمار، وهو الميسر، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الدرس 17 يقول: التحذير من الشرك. وقد تقدم بيان أنواع الشرك، أنه شرك أكبر وشرك أصغر، وذكرنا الضابط في هذا وهذا. قال: وأنواع المعاصي، جمع معصية، والمعصية هي مخالفة الأمر. المعصية هي مخالفة الأمر، سواء كان تركاً للمأمور أو فعلاً للمحظور. والمعاصي نوعان: كبائر وصغائر. الذنوب والمعاصي نوعان: كبائر وصغائر. ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ الجواب: الكبائر والصغائر بينهما فرق من حيث الحد والتعريف، ومن حيث الأثر والحكم. أما من حيث الحد والتعريف، فالكبائر هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، من فعل كذا عوقب بكذا. لعن الله من لعن والديه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، لعن آكل الربا ومكله. فكل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان، كل هذا من كبائر الذنوب. أما الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب عليها عقوبة فإنها من الصغائر، مثل الكذب المجرد. الكذب المجرد، إنسان قيل له: هل فعلت كذا؟ قال: لم أفعل. كذب مجرد لا يترتب عليه أكل مال وغيره، هذا نقول هذا من إيش؟ من الصغائر. إذن الفرق بين الكبائر والصغائر أن الكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة في نفيا لإيمان أو لعنا أو غضبا أو ما أشبه ذلك. وهذا التعريف هو الذي عرف به شيخ الإسلام رحمه الله، قال: كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب. ولهذا ابن عبد القوي رحمه الله لما ذكر الكبائر قال: فما فيه حد في الدنا أو توعد فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. يقول رحمه الله: فما فيه حد في الدنا، يعني في الدنيا، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، فسم كبرى، يعني فسمي كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد، من هو حفيد المجد؟ شيخ الإسلام تيمية. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بلعن وإيمان وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بلعن لإيمان بنفي لإيمان ولعن لمبعد، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. أما الفرق بينهما من حيث الأثر والحكم فمن وجهين. الوجه الأول أن الكبائر يخرج بها الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها، فمن حين أن يفعل كبيرة يخرج عن وصف العدالة. أما الصغائر فلا يخرج عن وصف العدالة إلا بالإصرار. الفرق الثاني أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة. النصائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فصار الفرق بين الكبائر والصغائر من حيث الحد ومن حيث الأثر والحكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على الكبائر، قال: منها الشرك، السحر، قتل النفس، أكل الربا. أكل الربا من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك في الله بعد الشرك بالله كما ورد في أكل الربا. يقول: لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في أكل الربا. فأكل الربا يعني من أعظم الذنوب، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا نيف وسبعون بابا، أيسرهما أيسرها مثل أن ينكح الرجل إذا مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا نيف وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية. ولهذا ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته يقول: فإياك إياك الربا، فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي. فإياك إياك، احذر، فإياك إياك الربا، فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. أولا: يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله. المحتضر، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. طيب، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. يشرع تلقين المحتضر، والتلقين معناه أن يقول قولاً يتابعه فيه غيره. هذا التلقين، أن يقول قولاً يتابعه فيه غيره. فيلقن المحتضر، والمحتضر من حضرته الملائكة لقبض روحه، لا إله إلا الله. أولاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: لقنوا موتاكم. كيف قال لقنوا موتاكم؟ نقول مراد موتاكم يعني من في سياق الموت، فهو باعتبار ما سيكون، لا إله إلا الله. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في صفة تلقين الميت، هل يقولها على سبيل الطلب أو يقولها على سبيل العرض؟ يعني إذا عند المحتضر هل يقول قل لا إله إلا الله، أو يقول عنده لا إله إلا الله؟ من العلماء رحمه الله من قال إنه يقولها على سبيل الطلب، فيقول للمحتضر قل لا إله إلا الله. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه حال مرضه في سياق الموت قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. ومن العلماء من قال إنه يقولها على سبيل العرض، ولكن التحقيق في ذلك أن هذا يختلف باختلاف المحتضرين. فإذا كنت تخشى أنك لو قلت له لهذا المحتضر على سبيل الأمر أنه ربما يعاند، أو لا يعاند، ربما يتضجر، أنك إذا قلت يتضجر بسبب ما هو فيه، فإنك تقولها على سبيل العرض. لو قلت له وهو يحتضر قل لا إله إلا الله، ربما يقول لن أقول لا إله إلا الله من شدة ما فيه من التضجر. وإن كان غير ذلك فتأمره. إذن إذا خشيت التضجر قل عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا على سبيل الأمر. أما الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حينما قال يا عم قل لا إله إلا الله فلا حجة فيه، لأن عمه إن قالها نفعت وإن لم يقولها فهو باق على كفره. عمه حينما قال له يا عم قل لا إله إلا الله إن قالها نفعت وإن لم يقلها هو باق على ما هو عليه من الكفر. إذن يراعى في ذلك حال الميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة، أغمضه، فيسن أن يغمض عينه لأن لو لم تغمض بقيت منفتحة، وهذا قد يكون فيه تشويه للميت. وشد أن يشد لحييه حتى لا يبقى الفكان منفتحا. قال رحمه الله تعالى: ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم. رابعا صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله صفة تغسيل الميت، قال أن تستر عورته وجوبا ثم يرفع قليلا، والمشروع أن بل الأفضل حينما يغسل الميت أن يوضع على سرير غسله منحدرا نحو رجليه، يعني يكون مائلا نحو قدميه. يقول: ويعصر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج، ثم يلف الغاسل على يديه خرقة أو نحوها فينجيه بها، يغسل فرجه، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، والسدر معروف وورق الورق، يعني ورق السدر النبق يسمى النبق، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وقال: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. قال: نعم. يقول: ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه لأجل أن يخرج ما كان مستعدا، فإن خرج غسله وإلا لا حاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلا أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. خامسا، طيب، بين المؤلف رحمه الله يقول: ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو سبع وكن على وتر، ثم ينشفه في ثوب ويجعل الطيب في مغابنه، في الأماكن الخفية ومواضع السجود لشرفها. قال: وإن طيبه كله كان ذلك حسنا، ولكن ينبغي أن يعلم أيضا أنه عند الطيب ينبغي أن يكون الطيب باردا من النوع البارد، ما يأتي مثلا بنوع حار مثل الورد ويطيب به جسد الميت، لأن هذا قد يكون سببا لتفسخ الجلد، والجلد هنا ليس فيه أنسجة حية تدافع، فإذا وضع الطيب إذا كان حاراً على جلد الميت فربما يكون ذلك سبباً لتفسخ الجلد، فيكون الطيب من النوع البارد الذي ليس له أثر على الجلد. قال: ويجمر أكفانه بالبخور وإن كان شاربه، يعني ما في الميت من شعر هل يزال أو لا؟ نقول القاعدة في هذا: إن فحشت وطالت أزيلت، لو كان شاربه فاحشاً أو عانته فاحشة أو في إبطيه شعر كثير يزال، لأن هذا من باب النظافة ليقدم على ربه على أكمل وجه. وأما إذا كانت معتادة فلا، فلو كانت أظفاره مثلا معتادة ليست طويلة طولا فاحشا فإنها تبقى. بالنسبة للمرأة يظفر شعرها، يعني يجعل ضفائر جدائل 3 قرون ويسدل من ورائها. نعم. خامسا: تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب: درع وخمار وإزار ولفافتين، ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. سادسا: يقول خامسا: تكفين الميت. والكفن هو الغطاء الذي يوضع عليه أو الثوب الذي يسجى به. قال: الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض، يورد ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في الكفن، الواجب ثوب يستر جميعه. والثوب عند قال الفقهاء الثوب، ما هو الثوب؟ الثوب هو القطعة من القماش، ليس الثوب هذا اللي نلبسه، هذا يسمى قميصا، هذا يسمى قميصا. فالثوب عندهم هو القطعة من القماش. بالنسبة للذكر يكفن في 3 أثواب. بالنسبة للأنثى، الأنثى المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تكفن في 5 أثواب، ولهذا قال المؤلف: تكفن في 5 أثواب: درع وخمار وإزار ولفافتين. هذا هو المشهور من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة كالرجل في الكفن، أنها تكفن ب3 أثواب. وقد اختار هذا من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو الذي عليه العمل الآن. عمل الناس أن الرجل، أن الذكر والأنثى في الكفن سواء. نعم. قال: والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل، في حديث ابن عباس: في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، ولكن يكفن في ثوبين وهما الإزار والرداء، ولا يغطى رأسه. لماذا؟ لأنه محرم، ولا وجهه ولا يطيب. قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين، ولا تحنطوا رأسه ولا تخمروا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما المرأة يقول: وإن كان المحرم امرأة كفنت غيرها. لماذا؟ نقول: لأن المرأة ليس لها لباس خاص بالإحرام، الذكر لإحرامه لباس خاص وهما الإزار والرداء، فيكفن فيهما. أما المرأة فلما لم يكن لإحرامها لباس خاص تكفن بأي ثوب، ولكن مع ذلك لا تطيب، لا يغطى وجهها ولا يداها بقفازين، لأنها تنهى عن النقاب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم من النقاب قال: ولا تنتقب المرأة. وأيضا نهى عن لبس القفازين. القفازين نعم. قال رحمه الله تعالى: سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من عصبات في حق الرجل. نعم، أحق الناس بغسله، يعني لو مات ميت من الأحق بتغسيله وتكفيله أو الصلاة عليه؟ نقول وصيه. فلو أوصى بأقال إذا مت فالذي يتولى تغسيل فلان، فأحق الناس بغسله هو من وصي عليه، من أوصي عليه. وقد يوصي الميت، قد الإنسان يوصي لسبب من الأسباب، إما لكون هذا الذي أوصى إليه أعلم من غيره بصفة التغسيل والتكفين فيريد أن يغسل ويكفن على الوجه الشرعي، أو لكونه فيه عيوب، في عيوب في جسده لا يحب أن يطلع عليها أحد، فيقول مثلا إذا مت فليغسلني فلان فلان، فيريد بذلك أنه لا يطلع أحد على العيوب. قال: ثم الأب، إذا لم يكن هناك وصي، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل. إذا نقول لو أوصى إنسان بذلك، يعني بأن يتولى تغسيله أو تكفينه أو وصلت عليه فلان لغرض صحيح، فإنه ينفذ هذه الوصية. نعم. والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. طيب، استفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه تجوز الوصية، بمعنى أن يوصي الإنسان بعد موته بأن يتولى تغسيله فلان أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه أو ما أشبه ذلك. لكن هنا مسألة، لو أوصى الإنسان قبل موته أن يدفن في بقعة أو موضع معين، قال إذا مت فادفنوني في مكة، في المدينة، في كذا في كذا، فهل يجب تنفيذ هذه الوصية؟ الجواب: لا يجب تنفيذها. لكن لو نفذها الورثة لا بأس، لكن وجوبا لا يجب. لماذا؟ نقول: لأنه ليس فيها غرض صحيح. إذا كان في الوصية، في وصيته أن يدفن في بقعة غرض صحيح فنعم، كما لو مات مثلا في بلد كفار ويخشى أنه إذا مات ينبش قبره، فقال إذا مت فادفنوني في المكان الفلاني، الوصية هنا في المكان لها غرض صحيح. أما إذا لم يكن هناك غرض صحيح بأن قال إذا مت فادفنوني في مكة، ادفنوني في المدينة، نقول إن نفذ الورثة الوصية فلا بأس، لكن لا يجب. فمتى قدر أن الورثة قال لن ندفنه في مكة، لن ندفنه في المدينة، فلا شيء عليهم. لماذا؟ نقول: لأن البقعة لا أثر لها فيما يتعلق بالميت، لا أثر للبقعة فيما يتعلق بالميت من الثواب والأجر. الذي ينفع الإنسان هو عمله الصالح، وما ورد من أحاديث من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين، فالأحاديث الواردة في ذلك أحاديث موضوعة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ينفعك عملك الصالح، دفنت في أقصى الأرض شمالا أو جنوبا، لا فرق بينك وبين من يدفن في موضع شريف، موضع شريف. فرب رجل مثلا يكون قد دفن في مكة أو في المدينة وعمله سيء، ورب رجل دفن في بقعة بعيدة وعمله صالح. فالذي ينفع الإنسان هو عمله الصالح. لكن مع ذلك لو أنه أوصى أن يدفن في موضع معين ورأى الورثة تنفيذ هذه الوصية فلا حرج، لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. نعم. لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. سابعا، صفة الصلاة على الميت: يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن. الحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونوِّل له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله صفة الصلاة على الميت، وهو أن يكبر أربع تكبيرات. الأولى يكبر ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وليس فيها استفتاح لأن مبناها على التخفيف، ثم بعد ذلك يقول وسورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، يعني لو قرأ، لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيستحب أحيانا أنه إذا قرأ الفاتحة يقرأ سورة قصيرة مثل قل هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر، والعصر، وما أشبه ذلك. قال: ثم يكبر الثانية رافعا يديه في الأربع، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت. والدعاء الوارد في السنة نوعان: دعاء عام ودعاء خاص. فأما العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، فيبدأ بالعام، ثم الخاص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وهذا يعني البداء على سبيل الأفضلية، وإلا لو بدأ بالخاص قبل العام فلا حرج. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وقد جاء في السنة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد الرابعة قليلا ويدعو، لكن لم يرد شيء محدد فيما يدعو به بعد الرابعة، يعني يقف قليلا ويدعو. فقال بعضهم يقول بعد الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال بعضهم يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قالوا: لأنهما، يعني الدعاءين، مناسبان للمقام، فإن دعا بهذه الدعوات أو غيرها فحسن. قال: ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. إذن أربع تكبيرات، وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء أن التكبير على صلاة الميت أربع. وقد جاءت السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كبر خمسا، وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حليف ستا، بل بعض العلماء أوصل التكبير إلى عشر، لكن الغالب أن ما زاد على الست فهو ضعيف، الغالب ما زاد على ست تكبيرات فهو ضعيف. لكن ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على ميت خمسا. فينبغي للإمام أو يسلم الإمام أحيانا أن يكبر خمسا لأجل أن يفعل السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا كان الميت امرأة يقال: اللهم اغفر لها إلى آخره، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال: اللهم اغفر لهما إلى آخره، وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال: اللهم اغفر لهم إلى آخره. طيب، وإذا كانت الجنائز أكثر من واحدة يحصل له الأجر، فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز. فمن صلى على جنازة فله قراط، جنازتين قراطان، ثلاث، أربع، فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قراط. ولا فرق في ذلك أيضا بين البالغ والصبي، حتى الفرض الصغير للصلاة عليه واتباع جنازته الثواب الذي يكون في جنازة الكبير. فكون بعض الناس إذا كانت الجنازة طفل فرط يتوانى ويتكاسل، وإذا كان كبير يذهب مع أنه لم يذهب إلا للأجر. لاحظ بعض الناس إذا كان الجنازة الكبير يذهب لتعزية أهل الميت وجبر مصابهم، لكن من الناس من يكون ذهابه قصداً لحصول الأجر فقط، لا يعرف أهل الميت ولا يعني حتى التعزية ربما لا يعزيهم، يريد الأجر. فتجده أنه إذا كانت الجنازة فرط أو صغير لم يذهب، وإذا كانت كبير يذهب، يظن أن الأجر يختلف. لا، الأجر لا يختلف لعموم من صلى على جنازة. فيقال أليس الفرط جنازة يصلى عليه كما يصلى على الكبير؟ الفرق بينهما في الدعاء فقط، أنه أيضا يدعو بالدعاء العام ثم يقول اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا الدعاء لم ترد به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن بعض التابعين كعطاء وغيره، ولذلك استحبه الفقهاء. يعني ذكر صاحب المغني الموفق رحمه الله في المغني قال: وإن كان فرطا فيقال هذا الدعاء. وقد روي عن أو جاء عن السلف منهم عطاء رضي الله عنه. السنة جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. لكن هذا الدعاء بهذا التفصيل إنما ورد عن بعض التابعين واستحسنه العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال ويكون وسط. إذا الجنائز ترتيبهم كالصفوف الصلاة، صفوف الصلاة كالجنائز والجنائز كالصفوف، إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان فإنه يكون يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء كما في صفوف الصلاة. نعم. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثامنا صفة دفن الميت، المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة. طيب، يقول صفة دفن الميت، دفن الميت مشروع، وقد دل عليه قول الله عز وجل لما ذكر ابني آدم: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، إلى أن قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ولأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت. طيب يقول المؤلف رحمه الله وقوله ويرفع القبر قدر شبر، قدر شبر، وهذا في الواقع أمر لازم، أمر لازم أن الميت إذا حفر له قبره ثم دفن فإنه يرتفع، يرتفع لا بد أن يرتفع. لماذا يرتفع؟ نقول لأسباب. أولاً أن التراب قبل حفره كان متماسكاً، فإذا حفر القبر انتشر ويزيد، واضح هذا؟ الآن حفرنا الأرض، قبل حفر الأرض التراب كان متماسك متلاصق فلا يكون له حيز كثير. وثانياً أيضاً أن البقعة التي شغلها الميت كانت مملوءة بالتراب، أين تذهب هذه البقعة؟ الميت الآن أخذ بقعة تقريباً متر وزيادة وعرض يمكن تقريباً 70 سنتي، هذه المسافة كانت مشغولة بالتراب، هذا التراب سوف يزيد عند الدفن. فقوله يرفع قدر شبر ليس المعنى، ليس المعنى أننا نأتي بتراب زائد ونضعه على القبر، بل من لازم ذلك أن الميت إذا دفن فإن قبره يرتفع، أولاً لأن التراب كان متماسكاً، وثانياً أيضاً أن المساحة التي شغلها الميت كانت مملوءة بالتراب. قال ويوضع عليه حصبا، لأنه يعني إذا وضع، إذا أهيل التراب عليه يرش بالماء، توضع عليه الحصباء ويرش بالماء لأجل أن يثبت التراب حتى لا تسفه الرياح. نعم. قال رحمه الله تعالى ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. إذا فرغ من دفن الميت يقف عند القبر، عند القبر يعني بالقرب منه عند رأسه إن تيسر، ويدعو رافعا يديه، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا أن يخشى مفسدة، فيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبت، فإنه الآن يسأل. كيف يسأل؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه يعني يجلسانه فيسألانه عن 3: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة 3 هي التي أخذ منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأصول 3، الأصول 3 التي يجب على كل عبد أن يعرفها وأن يفهمها. من أين أخذها؟ من سؤال الملكين يسألانه عن ربه، الأصل الأول معرفة العبد ربه، عن دينه، الأصل الثاني معرفة العبد دينه، الأصل الثالث معرفة العبد نبيه. فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد مثل مطرقة يسمعها من يليه سوى الثقلين، ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله، فيأتيه من حرها وسمومها فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى 9: طيب هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، بعض الناس عند الجنازة عند وضع الميت في القبر، إذا وضع الميت في قبر وانتهى يحث الناس يقول يا أخوة يا أخوان استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، نقول هذا طيب، لكن قوله فإنه الآن يسأل نقول هذا أمر غيبي، لا تقل الرسول قال فإنه الآن يسأل، أمر غيبي أطلع عليه عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يحث الناس لا يقول فإنه الآن يسأل، لأنك ما تدري هل أتى الملكان، هل المكان قد أتيا أو لم يأتيا، فليتنبه لهذا. بعض الناس يعني حينما ينبه الناس يقول استغفروا لأخيكم، يا جماعة استغفروا لأخيكم واسألوا للتثبيت فإنه الآن يسأل، نقول تعال ما الذي أعلمك أنه الآن يسأل؟ الرسول قال ذلك بماذا؟ بالوحي أعلمه الله عز وجل، أما أنت فما الذي يدريك؟ ربما أنه لا يسأل الآن، بعد قليل يحتاج وقت، فمن الأدب، من الأدب أن يقتصر الإنسان على قوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. نعم، هذا هو المشهور عند أكثر العلماء، أنه يشرع لمن لم يصلي على عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن المدة في حدود شهر، فما زاد على الشهر لا يصلى، قالوا لأنه لم ينقل. ومن العلماء من يرى أنه يصلى ولو كان أكثر من شهر، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قضية عين، وقضايا الأعيان لا تعم الأحوال. قالوا وما يدرينا، لعل النبي عليه الصلاة والسلام لو صلى بعد شهر ونصف أو أكثر من ذلك، فكونه صلى على ميت دفن بعد شهر هذه واقعة عين وقضية عين. أيضا ظاهر السنة يدل على أن الصلاة على القبر إنما تشرع لمن كان بينه وبين الميت علاقة من قرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك، لا أن كل ميت يصلى على قبره. ولذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي كانت تقوم المسجد فقال دلوني على قبرها، سأل عنها قال دلوني على قبرها فصلى عليها. فظاهر السنة أن الصلاة على القبر ليست الصلاة على الجنازة، الجنازة تصلي على أي ميت، أن الصلاة على القبر تختص بمن كان بينه وبين الميت علاقة من قرابة أو صداقة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى لا يجوز. طيب كيف يصلي على القبر؟ نقول يجعل القبر بينه وبين القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة، فإن اجتمعت قبور، يعني أراد أن يصلي على قبور كما نسأل العافية، حادث مات مثل به 10 أنفار ودفنوا وأراد أن يصلي عليهم، هل يكفي أن يصلي صلاة واحدة أو يصلي على كل قبر على حدة؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كانت القبور مما يلي القبلة، يعني قبر أول ثاني ثالث رابع هكذا كالجنائز، فتكفي صلاة واحدة، وإن كانت القبور عن يمينه وشماله فيصلي على كل قبر على حدة. إذن إذا اجتمعت قبور فإن كانت مما يلي القبلة كالجنائز كفاه صلاة واحدة، وإن كانت القبور مختلفة يمنة ويسرة فيصلي على كل قبر على حدة. نعم. قال رحمه الله تعالى عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. 11 لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. ثانيا ومعنى إحداد المرأة اجتناب المرأة الزينة وما يدعو إلى نكاحها، هذا الإحداد، اجتناب المرأة الزينة وما يدعو إلى نكاحها. والمرأة المحاد تجتنب 5 أشياء: أولا الطيب فلا تتطيب، وثانيا الحلي، وثالثا لباس الزينة، ورابعا الكحل، وخامسا الخروج من المنزل إلا لحاجة أو ضرورة، فإن كانت ضرورة خرجت ليلا أو نهارا، وإن كانت حاجة خرجت نهارا لا ليلا. إذن المحاد تجتنب الزينة وكل ما يدعو إلى نكاحها أو يرغب في نكاحها والنظر إليها، وهي الأمور الخمسة. والإحداد يكون 4 أشهر و10 لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل حتى ولو لحظات. لو فرض أنها مثلا أخبرت أن زوجها مات فأسقطت جنينا فإنها تخرج من العدة، كما في حديث السبع الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، نفست بعد موت زوجها بليال، فرآها أبو السنابل ابن بعكك فأنكر عليها، قال: كيف تخرجين؟ ليس لك أن تخرجي وأنت تجملي إلا أن يمر عليك 4 أشهر و10. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل. ومعنى كذب هنا بمعنى أخطأ، وهذا من استعمال الكذب بمعنى الخطأ، فقال: كذب أبو السنابل. نعم. قال رحمه الله تعالى: 12 يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم، للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا، هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. يقول 12 يشرع للرجال زيارة القبور. زيارة القبور مشروعة في حق الرجال دون النساء. أما دليل مشروعيتها فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. أما النساء فإنهن ينهين عن زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، وفي لفظ لعن زوارات القبور. فزيارة القبور مشروعة، والمقصود من زيارة القبور أولاً انتفاع الزائر، وثانياً انتفاع المزور. انتفاع الزائر بالتذكر والاتعاظ وتذكر الآخرة، فينتفع الزائر بالادكار والاتعاظ وتذكر الآخرة لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الموت. الفائدة الثانية فائدة بالنسبة للمزور، وهو الدعاء له. هذه آتان فائدتان لزيارة القبور: فائدة ترجع إلى الزائر وهي ما يحصل من الادكار والاعتبار والموعظة، وفائدة صليت تحية المسجد صلي، وفائدة بالنسبة للمزور وهو أن يحصل له الدعاء. واعلم أن زيارة القبور تنقسم، ونختم بها، تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وثانياً أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها بأن يجعلهم وسائط، وهذا بدعة قد يصل إلى الشرك. والثالث أن يزور القبور، أن يزور القبور ليدعو الله عندها، أن يزور القبور ليدعو الله عز وجل عندها، يذهب للقبر ويدعو، نقول أيضا ينهى عنه، لأنه ربما أجاب الله دعوته فظن أن للقبر تأثيرا في إجابة الدعوة، قال يقول نعم أجبت لأني دعيت عند القبر الفلاني، أجاب الله دعائي لأني دعوت الله عند القبر الفلاني، فهذا أيضا محرم. الرابع أن يزور القبور، أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما ذكر أمه أو أباه أو أخاه ذهب إلى المقبرة وزار، نقول هذا أيضا ينهى عنه. الخامس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار. والسادس أن يزور القبور للدعاء لأهل القبور، وهاتان مشروعتان مشروعان. إذن زيارة القبور المشروع منها أن يزورها للاعتبار، الثاني أن يزورها للدعاء لأهل القبور، أما إذا زارها لدعاء أهل القبور، لدعاء أهل القبور أو لدعاء الله بهم أو للدعاء عندهم أو لتهييج الأحزان فهذا منهي عنه، وهو ما بين شرك أكبر مخرج من الملة، وما بين شرك أصغر، وما بين بدعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز، لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أما الصلاة يعني صلاة المرأة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعاً، يعني يجوز المرأة أن تصلي على الميت في المسجد أو في المصلى، يعني في مصلى الجنائز، وإنما قال المؤلف رحمه الله أو في المصلى لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان للجنائز، كان للجنائز مصلى خاص، ولهذا المواضع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها ثلاثة: مسجده عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه الصلاة الخمس والجمع، والثاني مصلى العيد ويصلي فيه العيد والاستسقاء، والثالث مصلى الجنائز، وربما صلى على الجنازة في المسجد، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ابني بيضاء في المسجد. هذه المواضع التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيها. هذا ما آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.